إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد يتبقى لنا القليل نختم به هذه المقدمة كما نختم بها به هذه الدورة إن شاء الله تعالى وهي عبارة عن روايات ليس فيما سيأتي في كلام المؤلف قواعد جديدة ولكن روايات ممكن أن تستخرج منها قواعد أو تستخرج منها فوائد وهكذا شأن طالب العلم يعني أحيانا يحصل حوار بين عالمين أو قصة تحكى في كتب التاريخ أو العلل أو الرجال أنت كطالب علم لا تتعامل معها كما لو أنها حواديت يعني أو قصص وحكايات إنما حاول تأخذ منها فوائد علمية لأن كلام العلماء كله فوائد لكن أهم حاجة أنك تتأمل الكلام وأن تستخرج من بين السطور الفوائد التي تنتفع بها في مسيرتك العلمية. تعال نقرأ. قال حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن بن يحيى حدثنا قال حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق ابن إبراهيم ابن النعمان قال حدثنا محمد بن علي ابن مروان قال سمعت عفان بن مسلم قال سمعت يحيى ابن سعيد القطان يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول سألت شعبة وعبد الله بن مبارك والثوري ومالك ابن أنس عن الرجل يتهم بالكذب جزاك الله خير فقالوا انشره فإنه دين. هنا جاء بهذه الرواية ليرد على بعض من لم يتعمق في العلم ممن اعتبر كلام العلماء في الرواة بالجرح هذا من الغيبة المنهية عنها، هكذا اعتبره بعض الجهال. الإمام ابن عبد البر هنا يرد عليه، وكذلك في الكتاب جمع بين العلم وفضل يرد عليهم ردا قويا، ها، وغير واحد من العلماء كالخطيب البغدادي مثلا في الكفاية أيضا رد عليهم وجاء بنصوص العلماء التي تدل على أن هذا ليس من الغيبة إنما هو من الحكم والبيان. يعني الشاهد عندما يقف بين يدي القاضي والقاضي يقول له هل رأيت فلانا يسرق؟ قل نعم رأيته يسرق، هل هذه غيبة؟ هذا ليس، هذه شهادة ويجب عليه أداء الإيه؟ الشهادة. إذا ما سئل الشهادة أن إيه؟ أن يذكرها بين يدي الحاكم أو القاضي. كذلك عندما يقول العلماء فلان ضعيف فلان كذاب فلان ليس بثقة فهم يشهدون عليه بأنه ذلك، لا يقصدون الغيبة، لا يقصدون الإيه؟ الغيبة. وإذا كان يجوز أن تذكر مساوئ الرجل بين يدي القاضي فيما في أمر يتعلق بحقوق الآدميين، فلان سرق فلان قتل إلى آخره، فكيف فيما يتعلق بأمر الدين بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا من باب الشهادة ومن باب الحكم ومن باب البيان. ولذلك جاء عن كثير من السلف أنه سئل عن هذا السؤال فقال بين أمره. سيدنا يحيى بن سعيد القطان مرة سئل عن راوي فذكر ضعفه فضعفه، فقال له بعض الجالسين أكيد واحد من الجهال أو من العوام يعني لا يفهم إيه العلم، فقال له لقد اكتبت لعل هذا يكون خصمك يوم القيامة لأنك وقعت في إيه؟ في غيبتي. فقال لأن يكون هذا خصمي يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لي لماذا لم تذب الكذب عني، لماذا لم تذب الإيه؟ الكذب عن، فبيان حال الكذابين والضعفاء هذا أمر يجب إيه؟ بيان. الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة الإفك لما سأل بريرة أو الجارية ها عن عائشة ماذا هل رأيت عليها شرا، سأل ولا ما سألش؟ طب وسأل علي بن أبي طالب أم لا؟ طيب هو الرسول سأل علشان هو ما حدش يجاوب، أكيد سأل ليجيب، والذي سيجيب سيذكر خيرا أو يذكر إيه؟ شرا. فكون النبي سأل ها دليل على أن من سئل يلزمه أن إيه؟ أن يجيبه يجيب بما يعلم من حال عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. فهذا يدل على إيه؟ يدل على أن من تكلم في شخص بما له أثر في قبول حديثه أو رده هذا من باب الحكم والبيان والشهادة وليس من الغيبة المنهية عنها. فهمنا؟ طبعا كل هذا مرتبط بإيه؟ بتجريد النية. ممكن تقول شايف انت واحد بينك وبينه عداوة ها؟ فتريد ان ايه؟ ان تنتقم منه فتقول ده كذاب. هذا ليس من الايه؟ من النصيحة وليس من البيان وليس من الشهادة. هذه هي الغيبة بقى، لانك ما تكلمت فيه من اجل ذب الكذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، انما تكلمت فيه من اجل ايه؟ انتقامك منه. واضح؟ ولهذا يقول أبو زرعة رحمه الله تعالى: من لم يتكلم في هذا الأمر ديانة فإنما يهلك نفسه. من لم يتكلم في هذا الأمر ديانة فإنما يهلك نفسه. فقد تكلم مالك وشعبة والثور وغيرهم من الأئمة فنفذ قولهم، أي انتشر قولهم وبارك الله في أقوالهم. ليه؟ لأنهم ما قصدوا إلا وجه الله بالكلام. حتى لو هو كذاب، لكنك ما ذكرت من كذبه ما ذكرت إلا انتقاما منه، فالنية هنا إيه؟ هي التي عليها مدار الأمر. قد يكون الرجل كذاب، لكن أنت ما قلت كذاب ذبا للكذب عن الرسول، وإنما انتقاما من هذا الذي أنت تخاصمه. فهنا إيه؟ لابد من تجريد الإخلاص لله سبحانه وتعالى. الإمام شعبة بن الحجاج كان يتكلم في أبان بن أبي عياش كثيرا ويضعفه، فقال له بعض أصحابه: شعبة، لو أنك سكت عن أبان، يعني كفاية بقى، كفاية خلاص، عرفنا أنه ضعيف، اسكت بقى. فقال: أمهلوني ثلاثا، ادوني فرصة ثلاثة أيام كده أفكر. فخرج عليهم بعد إيه؟ ثلاثة أيام، وقال: لقد نظرت في أمري فوجدت أن السكوت عن أبان لا يجوز لي شرعا. إذن هو كان بيتكلم انتقاما ولا تشفيا، أم يتكلم ديانة؟ ديانة، بدليل أنه تأمل الأمر وجلس يدرس المسألة، هل يجوز السكوت أو لا يجوز السكوت. إذن بينظر في حكم الله في هذه المسألة. إذن غرضه هو إيه؟ نصرة الدين وذب الكذب عن الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وروينا عن حماد بن زيد أنه قال: كلمنا شعبة في أن يكف عن أبان بن أبي عياش لسنه وأهل بيته، فقال لي: يا أبا إسماعيل، لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين. حدثنا خلف بن أحمد، حدثنا أحمد بن سعيد، حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي، حدثنا محمد ابن إسماعيل، حدثنا الحسن ابن علي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: حدث سليمان التيمي بحديث عن ابن سيرين، فذكر له الحديث، فقال له ابن سيرين: ما هذا يا سليمان؟ اتق الله ولا تكذب علي. فقال سليمان: إنما حدثنا مؤذننا. أين هو؟ فجاء المؤذن، فقال سليمان: أليس حدثتني عن ابن سيرين بكذا وكذا؟ فقال: إنما حدثنيه رجل عن ابن سيرين. يعني إيه المشكلة في الوسائط التي تسقط من الوسط؟ قد يكون الراوي ثقة لكن سمعه من غير إيه؟ ثقة. أخبرنا خلف ابن قاسم قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراج قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن فرج الدوري قال: حدثنا محمد بن سعيد بن غالب قال: حدثنا نصر بن حمد يعني الوراق. القصة دي جميلة، بس جميلة ومليئة بالفوائد. قال: كنا قعودا على باب شعبة نتذاكر الحديث. احنا ذكرنا لكذا ايه الطلبة كانوا ايه طلبة الحديث يسمعون الحديث ثم يتذكرون فيما بينهم، يجلسون في بيت من البيوت كل يدلي بدلوه فيذكر بعضهم بعضا ويتدارسون العلم. هنا بقى ايه؟ كانوا على باب شعبة. يعني ايه على باب شعبة؟ راحوا بيت شعبة ينتظرون خروج شعبة ليسمعوا منه الايه الحديث ويسألوه. شعبة لم يخرج، طب عملوا ايه؟ انتظروا على باب الايه البيت. طب هذا الانتظار بيستفيدوا منه وهم جالسين كده ينتظرون خروج شعبة يتدرسون العلم فيما بينهم. يعني لا يضيعون وقتا، مش قاعد بقى كده وخلاص وهات لنا يا ابني كنتاكي وهات لنا خدت بالك ستاربكس ده ولا وقاعدين ياكلوا ويشربوا ويرتاعوا ولما يجي بقى شعبه يخرج يكونوا بقى ايه خلاص امتلأت بطونهم فما فيش وقت للسؤال. كانوا عندهم همم عاليه. كنا قعودا على باب شعبه نتذاكر الحديث فقلت حدثنا اسرائيل يعني ابن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي عن ابي اسحاق هو جده عن عبد الله بن عطاء عن عقبه بن عامر الجهني قال كنا نتناوب رعيه الابل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم حوله اصحابه فسمعته يقول من توضا ثم صلى ركعتين ثم استغفر الله غفر له. خلي بالك الحديث صحيح كما احنا هنا بنتكلم عن قضيه اسناديه ماشي لا له اسانيد اخرى صحيحه لكن هنا بنتكلم عن قضيه سماع ابي اسحاق لهذا الحديث من شيخ لان ابو اسحاق مدلس وهنا سيتبين انه دلس في هذا الايه الحديث. قلت بخن بخن قال فجذبني رجل من خلف فالتفت فاذا هو عمر بن الخطاب فقال ما لك تبخبخ قلت عجبا به يعني تعجبت من الفضيلة التي هي في هذا الحديث قال لو سمعت التي قبلها كانت أعجب وأعجب. قلت وما قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت. ده مثال قوي للأحاديث التي هي من حيث المتون صحيحة لكن صحيحة بأسانيد أخرى غير الإسناد الذي نحن بصدده لأن بعض الناس ما عندهمش الفهم ده يقول لك إزاي الحديث هو ضعيف يبقى ضعيف. لا ممكن يكون ضعيف بالرواية دي لكن له روايات أخرى. فعلماء الحديث كما يعتنون بالمتن أيضا يعتنون بالأسانيد كما يدققون في المتن يدققون أيضا في الأسانيد فقد يصح المتن بسند ولا يصح نفس المتن بسند آخر. فهمت هذا الكلام؟ طيب قال نصر فخرج علينا شعبة هم باب يتذاكروا هذا الحديث على باب شعبة جوه البيت سمعهم وهم بيتذكروا هذا الحديث فخرج عليه شعبة فلطمني لأنه في مقام الوالد يعني ها فلطمني ثم رجع فدخل قال فتنحيت ناحية أبكي ثم خرج فقال ما له بعد يبكي انت لسه بتعيط تلم الدور. فقال له عبد الله بن إدريس إنك أسأت إلي قال انظر ما يحدث به عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنا قلت لأبي إسحاق عن شعبة كان شيوخه المدلسين إذا حدث أحدهم بحديث لم يصرح فيه بالسماع يسأله يقول له فين مين اللي حدثك بهذا الحديث سمعت ولا ما سمعتش ها كما قال كنت أتفقد فما قتادة فإذا قال سمعت كتبت وإذا قال عن تركت. وكان يقول كفيتكم تدليس ثلاثة يعني أنا حريحكم من الثلاثة دول التدليس بتاعهم أنا كشفته كفيتكم تدليس ثلاثة مين يا عم قتادة والأعمش وأبو إسحاق وإحنا هنا مع مين مع أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله اسمه هكذا ماشي. أنا قلت لأبي إسحاق من حدثك قال حدثنا عبد الله بن عطاء يبقى هنا سمع منين من عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم كده بقى شعبة ارتاح لا ما ارتاحش ليه طب أبو إسحاق سمع طب اللي فوقيه سمع هو كمان ولا لا شوف هو الكلام ده كان فين في البصر ما هو شعبة من أهل من واسط واسط يعني البصرة والبصرة يعني واسط تعتبر قريبة جدا من البصرة مدينة واسط يعني في العراق جميل. طيب فقلت لأبي إسحاق أو سمع عبد الله من عقبة يعني أنت خلاص سمعت طب شيخك بقى سمع ولا ما سمعش شوف ده حاجة صعبة قوي بيقعد يدقق في كل كل راوي في الإسناد سمع ولا ما سمعش. قال فغضب يعني أبو إسحاق غضب أنا مالي أنا سمع ولا ما سمعش تسألني أنا ليه روح اسأله هو مش كده ولا ومسعر بن كدام حاضر. فقال لي مسعر: أغضبت الشيخ. فقلت: لا يصححن هذا الحديث أو لأرمين بحديثه. يعني يصححن هنا يعني يصحح أنه مسموع، مش الصحة بمعنى الصحة اللي احنا درسناها في المصطلح، لا، يقصد أنه لا يصححن أن إسناده متصل وأن كل راو في الإسناد إيه سمع، لا يصححن هذا الحديث أو لأرمين بحديث، يعني إذا لم يعطيني الجواب الشافي في هذا الحديث وأنه مسموع يبقى حرمي كل الحديث اللي أخذتها منه. شوف شوف شدة شعبة في واحترازه في تحمل الحديث. فقال لي مسعر: هذا عبد الله بن عطاء بمكة. احنا كنا فين دلوقتي؟ في البصر او في الكوفة، لان ابو اسحاق في الكوفة، في النهاية في العراق يعني. جميل. فقال مسعر: هذا عبد الله بن عطاء بمكة. قال شعبة: فرحلت الى مكة. ده كله من اجل حديث واحد، يتحقق من صحة حديث واحد. لا، لم أريد الحج. عادة العلماء الذين كانوا يريدون أن يسافروا إلى مكة كانوا يتحينون وقت الحج، منها أن يحج، ومنها أن موسم الحج مظنة وجود العلماء، لأن في موسم الحج يأتي العلماء من كل إيه؟ البلدان، فيسمع من ده ويسمع من ده ويسمع من ده. صح الكلام. ابن الإمام أحمد لقصة مع ابن معين في الموضوع ده. خرج أحمد بن حنبل ويحيى بن عين من بغداد. بغداد دي فين؟ في العراق، مش كده ولا إيه؟ قاصدين الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني. صنعاء دي فين؟ في اليمن. شوف، خرج من العراق راح اليمن، يعني 3000 كيلو كده. جميل. علشان إيه؟ عشان يسمعوا من عبد الرزاق، بس يسمعوا الحديث من عبد الرزاق. فعادة بيعملوا ايه وهم في الطريق؟ ياخدوا ريست في مكة، يحجوا ويقابلوا بعض الشيوخ الذين حجوا هذا العام، ثم يكملوا المسيرة الى ايه؟ الى عبد الرزاق في اليمن. يبقى حصلوا اكثر من فايدة في الرحلة. فلما ذهب الى مكة في موسم الحج صادفهم ايه؟ عبد الرزاق في مكة بيحج هذا العام. فقال ابن معين لأحمد بن حنبل: لقد كفينا المؤنة، خلاص يعني النفقة مش هنصرف بقى لحد ما يروح اليمن. الحمد لله عبد الرزاق جانا لحد عندنا. فأحمد بن حنبل قال: لقد خرجت من بغداد لا أريد أن أسمع من عبد الرزاق إلا باليمن، ولا أسمع منه إلا في اليمن. طب ليه؟ هو يعني غاوي تعب؟ لا، مش غاوي تعب، هو إمام فاهم. لأن عبد الرزاق كانت له كتبه صحيحة، لكن إذا حدث من حفظه يغلط. طب هو لما يكون في موسم الحج هيشيل معاه كتبه ولا رايح بدون كتبه؟ إذن إذا حدث بمكة سيحدث من حفظه أم من كتبه؟ فلن يكون إيه؟ متقنا. لكن في اليمن كان عبد الرزاق فتح لهم البيت، خش اكتب وانسخ، ها، وبعد كده إيه؟ اقرأ علي أو اسمع مني. حتى لما راحوا اليمن عبد الرزاق قال لابن معين: يا أبا زكريا، خذ مني حديثا سمعه. يعني نفسي كده انك تقول كده: سمعت عبد الرزاق. دي فخر لابن عبد الرزاق ان ابن معين يروي عنه سماعه. فقال سيدنا ابن معين لعبد الرزاق: ولا نصف حديث. يعني ليه؟ ابن معين فاهم ان عبد الرزاق كتبه صحيحه لكن حفظه يغلط إن حدث من حفظه، فأراد أن لا يأخذ إلا حيث ينبغي أن يكون أتقن إيه؟ عبد الرزاق. فده علم برضك. شوف، إحنا بنطلع فوائد كده وإحنا ماشيين. طيب، قال إيه؟ لم أريد الحج، أردت الحديث. يعني سافرت لمكة في موسم الحج ليس أقصد الحج، الحج جاء تبعا، يعني ما قصدت إيه؟ الحديث، عشان أسأل منه عبد الله بن عطاء. فلقيت عبد الله بن عطاء في مكة يعني، فسألته، فقال: سعد بن إبراهيم حدثني. مين؟ سعد ابن يبقى عرفنا يعني ان عبد الله بن عطاء ما سمعهوش في ايه؟ في وثائق في الاسناد سقطت منه، صح؟ طب سعد بن إبراهيم ده فين؟ في المدينة. هم راحوا ايه؟ مكة. هيضطر بقى يطلع فوق تاني يوصل للمدينة، يرجع بعد موسم الحج يسافر للايه للمدينة. غرضه ايه؟ هل غرضه زيارة المسجد النبوي؟ لا، غرضه الحديث وزيارة المسجد، ستأتي طبعا. فقال سعد بن إبراهيم حدثني قال شعبة فلقيت مالك ابن أنس فسألته عن سعد، يعني مالك ساعتها كان في ايه في مكة، مالك أصلا فين؟ في المدينة. فلقيت مالك ابن أنس فسألته عن سعد، عن سعد بن إبراهيم، فقال سعد بن إبراهيم المدينة لم يحج هذا العام. مشكلة، لو كان حج كنا ممكن نسأله، لكن هيضطر بقى يسافر له فين؟ المدينة. فرحلت إلى المدينة بعد ما أدى مناسك الحج، رحل إلى الإيه؟ المدينة. فلقيت سعد بن إبراهيم المدينة فسألته فقال الحديث من عندكم، يعني ايه اصلا هو من البصرة من بلدك. حدثني زياد بن مخراق، يعني ايه دخلنا في البصرة اهو، شوف لف الكرة الارضية عشان حديث واحد، عشان نعرف قدر العلماء الذين حفظ الله بهم الدين. قال شعبة فلما ذكر زياد بن مخراق قلت اي شيء هذا، أي شيء هذا، بينما الحديث كوفي، إذ صار مدنيا إذ صار بصريا. قال شعبة فرحلت إلى البصر، هو كده راجع البصر، فلقيت زيادة بن مخراق فسألته فقال ليس الحديث من بابتك، يعني أنت عايز تعرف الحديث ده مش على شرطك، مش هيعجبك إسناده، مش على شرطك، من ليس من بابتك، أي ليس من إيه من شرطك وما تبحث عنه من صحيح الحديث. إذن الحديث فيه إيه إشكالية، يعني تجعل الحديث إيه معلولا. فقلت حدثني به، قال لا ترد، أنا حدثك بس أوعى إيه ترد. قلت حدثني به، قال حدثني شهر بن حوشب، وقعنا في شهر بن حوشب، أنا ضعيف شهر، يبقى تبين ان في اثنين لحد دلوقتي سقطوا من السرد ومنهم شهر ابن حوشب الضعيف. قلت ومن لي بهذا الحديث، لو صح لي هذا مثل هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان احب الي من اهلي ومالي ومن الناس اجمعين، لكونه تعب علي، تعب ايه علي، يعني طب هو صح المتن صحيح كما قلت، وله روايه اخرى صحيح مسلم، هنتكلم على ايه العلماء بيقولوا حديث صحيح او حديث ضعيف، علماء القدامى يعني يقصدون سردا ومتنا، فهمنا؟ وذكره الامام الدارقطني عن ابي عبيد القاسم بن اسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد بن حفص العطار قال حدثنا ابو يحيى محمد بن سعيد بن غالب قال سمعت نصر بن حماد يقول كنا قعودا على باب شعبه فذكر مثله الى اخره. وقد روي هذا المعنى من وجوه عن شعبه، ولذلك ذكرته عن نصر بن حماد لأن نصر بن حماد الوراق يروي عن شعبة مناكير تركوه، وقد رواه الطيالسي عن شعبة. عايز يقول إيه؟ نصر بن حماد ضعيف لكنه لم ينفرد عن شعبة، فالقصة مشهورة عن شعبة. وكذلك خرجها الإمام بن حبان في مقدمة المجروحين، وكذلك الخطيب البغدادي في كتاب الجمع الأخلاق الروي وأداب السامع، يعني رواياته متعددة. حدثنا خلف ابن احمد حدثنا احمد بن سعيد حدثنا احمد بن خالد حدثنا احمد بن عبد الله الصنعاني قال سمعت ابا حفص يعني الفلاس، الامام اللي هو ايه ابو حفص الفلاس اللي هو عمرو بن علي الفلاس، يقول سمعت ابا داود يقول كنا عند شعبه، من ابو داود ده الطيالسي، كنا عند شعبة فجاء بشر بن المفضل فقال له أتحفظ عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يتوضأ، فضحك شعبة فقال بشر إن نراك قد سقط عنك حديث جيد من حديث أبي إسحاق وتضحك، يعني إحنا عندنا حديث عن أبي إسحاق ليس عندك وبتضحك كمان، طبعا مصيبة في حق شعبة لو إن شعبة فاته حديث عن أبي إسحاق، لأن شعبة من أخص تلاميذ أبي إسحاق، فكيف حديث زي دوت لا يعرفه شعبة من حديث أبي إسحاق؟ من هيعرف إيه بقى؟ أتاري شعبة عارفه لكن هو أي يراه إيه معلولا. فقال شعبة كنت عند أبي إسحاق فحدث بهذا الحديث، فقال حدثني عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال شعبة وكان أبو إسحاق إذا حدثني عن رجل لا أعرفه قلت أنت أكبر أم هذا؟ شوف بقى الذكاء، يعني أنت أكبر ولا شيخك؟ فقال حدثني ذاك الفتى، ف فتحولت فإذا شاب جالس فسألت فقال صدق أنا حدثته. فقلت أنت من حدثك؟ قال حدثني نعيم بن أنت من حدثك؟ يعني من الذي حدثك أنت؟ قال حدثني نعيم بن أبي هند. طب أنت عايز هو بس خلي بالك ليه بيسأل؟ هو صغير ولا كبير؟ يعني شيخك شاب ولا إيه شيخ؟ ما لو شيخ لو هو إيه شيخ ممكن يكون أبو إسحاق دلس عنه لم يدركه لقدم سنه. لكن لو شاب لو هو عايز يدلس هيدلس عن شاب؟ يعني لو هو روى عن لما أنا أروي عن بعض تلامذتي ها يبقى أكيد ما دلستش. لو عايز أدلس هشيله من السكة صح ولا لأ؟ وده من فقه الأئمة في التعامل مع المدلسين. يعني إيه من في بعض الروايات عن الأئمة فحواها أن المدلس إذا روى بإسنادا نازلا دلت نزوله في الإسناد على عدم تدليس حتى لو كان هو معروفا بالإيه بالتدليس، لأن أهم أغراض المدلس أن يعلو بالسند أو يوهم العلو. فإذا روى سندا نازلا يبقى ده دليل على إيه؟ أنه لم يدلس صح؟ فتحولت فإذا شاب جالس فسألته فقال صادق أنا حدثته. فقال أنت من حدثك؟ قال حدثني نعيم بن أبي هند. فأتيت نعيم بن أبي هند فقلت من حدثك؟ قال زياد بن مخراق. قال شعبة فقدمت البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته فقال حدثني الرجل من أهل البصرة لا أدري من هو عن شهر بن حوش. الرواية دي تدل أن في وسائل أخرى سقطت في الإسناد غير الموجودة في الرواية الأولى. قال أبو عمر بن عبد البر هكذا يكون البحث والتفتيش وكان معروف عن شعبة ولهذا وشبهه. قال أبو عبد الرحمن النسائي أمناء الله عز وجل على حديث رسوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مالك ابن أنس وشعبة ابن الحجاج ويحيى ابن سعيد القطان لأنهم كانوا يحترزون فيما يرمون إيه؟ يرون لا يرون كل ما يسمعون عندهم حديث كثير لكن لم يروا إلا القليل. ليه؟ لأنهم لا يروون إلا ما تحققوا فيه من الصحة. قال أبو عمر بن عبد البر الحديث الذي جرى ذكره بين شعبة وبشر بن الفضل من حديث أبي إسحاق حدثناه سعيد بن النصر حدثنا قاسم حدثنا ابن وضاح حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فكنا نتناوب الرعية فلما كانت نوبتي صرحت ثم رحت فجئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس فسمعته يقول ما من مسلم يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلاته فيعلم ما يقول فيها إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه من الخطايا ليس عليه ذنب. قال فما ملكت نفسي عند ذلك أن قلت بخن. حدثنا عبد الوارث ابن سفيان حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه في من ينسب إلى الخير والزهد. احنا شرحنا المقولة دي قبل كده ها؟ يعني بعض أغلب الزهاد أهل الصلاح والخير والتقوى إذا لم يكونوا من أهل العلم تدخل عليهم الأحاديث المكذوبة والموضوع والباطلة ها؟ فقد لصلاحه فتجده يحسن الظن بكل أحد أي حاجة يسمعها يصدقها حتى إنه يصدق المتناقضات بخلاف إيه؟ من كان من الزهاد والعباد من أهل العلم فعلمه يعصمه من أن إيه؟ يقبل أي شيء. وقال عفان سمعت محمد بن يحيى بن سعيد القطان يقول سمعت أبي يعني يحيى بن سعيد القطان يقول ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. قال أبو عمر يعني ابن عبد البر هذا معناه والله أعلم أنه ينسب إلى الخير وليس كما نسب إليه وظن به هذا وجه في التفسير لكن حتى الإمام مسلم لم يفسر ذلك كذلك. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له أيكون المؤمن كذابا قال لا وهذا أيضا على أنه لا يغلب عليه الكذب أو لا يكذب في على دينه يضل غيره. وقد تكلمنا على هذا المعنى في باب صفوان ابن سليم والحمد لله يعني من كتاب التمهيد لكن طبعا الظاهر من مراد شعبة ما ذكرناه أولا وهو الذي نص عليه الإمام مسلم عليه رحمة الله لما ذكر هذه الرواية عن يحيى القطان في مقدمتها على صحيح قال ما معناه أي يجري على لسانهم الكذب عن غير قصد. حدثنا خلف بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال حدثنا احمد بن خالد قال حدثنا علي بن عبد العزيز وحدثنا ابراهيم بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان حدثنا سعيد بن حميد وسعيد بن عثمان قال حدثنا احمد بن عبد الله بن صالح قال حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي حدثنا يزيد بن زريع عن حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد قال امرني يحيى بن الحكم على قال أمرني يحيى بن الحكم على جرش فقدمتها فحدثوني أن عبد الله بن جعفر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا صاحب هذا الداء يعني الجذام كما يتقى السبع إذا هبط واليا فاهبطوا غيره فقلت والله لئن كان ابن جعفر حدثكم هذا ما كذبكم قال فلما عزلني عن جرش قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن جعفر فقلت له يا أبا جعفر ما حديث حدثه عنك أهل جرش ثم حدثته الحديث فقال كذبوا والله ما حدثتهم ولقد رأيت عمر بن الخطاب يدعو بالإناء فيه الماء فيناوله معيقبا وقد كان أسرع فيه هذا الداء يعني إيه لم يأخذ إيه بالعدوى يعني وقد كان أسرع فيه هذا الداء ثم يتناوله فيتيمم بفمه موضع فمه يعلم أنه إنما يصنع ذلك كراهية أن يدخل نفسه شيء من العدوى ولقد نفسه يعني شك يعني أو وسواس ولقد كان يطلب له الطب من كل من سمع عنده بطب حتى قدم عليه رجلان من أهل اليمن فقال هل عندكما من طب لهذا الرجل فإن هذا الوجع قد أسرع فيه قال أما شيء يذهبه فلا ولكن نداويه دواء يقفه فلا يزيد قال عمر عافية عظيمة قال هل تنبت أرضك هذا الحنظل قال نعم قال فاجمع لنا منه قال فأمر عمر فجمع منهم مكتلان عظيمان فأخذ كل حنظلة فشقاها باثنتين ثم أخذ كل واحد منها بقدم معيقيب فجعل يدلكان بطون قدميه حتى إذا أمحقت طرحها وأخذ أخرى حتى رأي معيقبا يتنخمه أخضر مرة ثم أرسله قال فوالله ما زال معيقب منها متماسكا حتى مات يعني كان عمر رضي الله عنه كما في الحديث في قول النبي لا عدوى ولا طيرة وأيضا هذا لا يمنع من التداوي ومن أخذ بالأسباب كما في بقية الحديث وفر من المجذوم فرارك من الأسد فهذا من باب الأخذ بالحيطة مع اعتقادي أنه لا عدوى كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أبو عمر فهذا محمود بن لبيد يحكي عن جماعة أنهم حدثوا عن عبد الله بن جعفر بما أنكره بن جعفر ولم يعرفه بل عرف ضده وهذا في زمن فيه الصحابة فما ظنك بزمن بعدهم وقد تقدم في هذا الباب عن ابن عباس في عصره نحو هذا المعنى حدثنا خلف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد ابن حزم قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا ابن وضاح حدثنا أحمد بن سعد حدثنا عمي سعيد ابن أبي مريم عن الليث بن سعد قال قدم علينا رجل من أهل المدينة يريد الإسكندرية مدينة الإسكندرية يعني لأن كلها مدن لكن إذا أطلقت المدينة فإنما يقصد بها مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مرابطا أدم المرابطة بالإسكندرية فعلا لأن المدينة ليست إيه ليست مكان مرابطة الرباط بيكون على الحدود ماشي فنزل عليه على جعفر بن ربيعة فقال فعرضوا له بالحملان وعرضوا له بالمعونة فلم يقبل واجتمع هو وأصحابه يزيد بن أبي حبيب وغيره فأقبل يحدثهم حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجمعوا تلك الأحاديث وكتبوا بها إلى ابن نافع وقال له إن رجلا قدم علينا وخرج من الإسكندرية مرابطا وحدثنا فأحببنا ألا يكون بيننا وبينك فيها أحد يعني يريدون العلو في الإسناد فكتب إليهم والله ما حدث أبي من هذا بحرف قط فانظروا عمن تأخذون واحذروا قصاصنا ومن يأتيكم شوف هنا بالتثبت انت سمعت حديث ها فحاول بقدر الإمكان تعرف أصل الحديث ومصدر الحديث فلربما كان الحديث إيه ليس له أصل حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ حدثنا محمد ابن الجهم حدثنا يعلى عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن الربيع بن خثيم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان له كعتق رقاب أو رقبة. قال الشعبي: فقلت للربيع بن خثيم: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: عمرو بن ميمون الأوتي. فلقيت عمرو بن ميمون فقلت: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: عبد الرحمن بن أبي ليلى. فلقيت ابن أبي ليلى يعني التابعي هو الثقة. فقلت: من حدثك؟ قال: أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا كان الناس على البحث عن الإسناد، وما زال الناس يرسلون الأحاديث، ولكن النفس أسكن عند الإسناد وأشد طمأنينة، والأصل ما قدمنا. حتى الشافعي رحمه الله تعالى لما تكلم في الرسالة عن المرسل والاحتجاج به وذلك قال إيه عبارته المعروفة، قال: ولا نقول إن المرسل في الصحة كالمسند، بل المسند إيه أفضل منه مع احتجاج بالمرسل بالضوابط التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى. حدثني خلف بن القاسم قال: حدثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عمر بن الراشد البجلي دمشق قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقي قال: حدثنا الحسن بن الصباح قال: حدثنا أبو قطن عن أبي خلدة عن أبي العالية قال: كنا نسمع الرواية بالبصر. طبعا أبو العالية تابعي، شوف هنا الطلب العلو في الإسناد. كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله، يعني يسمعها من ناس يرونها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رضينا حتى رحلنا إليهم فسمعناها من أفواههم. يعني الرحلة في طلب الحديث من أجل إيه؟ البحث عن أصل الحديث والعلو في الإسناد. هنا تبقى تقول لك: أنا أجي المسجد لي، ما أنا عندي فيسبوك. وهذا رضي بالنزول، هذا رضي بالإيه؟ بالنزول، واضح. لكن الذي يحرص على المجيء في الدرس في المجلس ويسمع من الشيخ ويقترب من المجلس، هذا طبعا إيه أفضل من الذي يسمع على الفيسبوك، اللهم إذا كان هناك ضرورة. لكن بعض الناس يقول لك إيه يعني ما هي لا، السلف ما كانوش عندهم كده. شوف يقول لك: سمع الحديث بالفعل، حدثه به بعض الناس عن أصحاب الرسول، فسافر إلى المدينة وهو في البصرة، سافر إلى المدينة ليسمعها مباشرة من أصحاب رسول الله. شفت علو الهمة؟ شفت علو الهمة يا عم؟ حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا أبو علي الحسن بن سلمة بن المعلى قال: حدثنا أبو عبد الله بن بحر المصري قال: حدثنا الحسن بن الحسن المروزي قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: لولا الإسناد لقال كل من شاء ما شاء، ولكن إذا قيل له عمن بقي. يعني لولا الإسناد لا كان كل واحد يقول لك إيه اللي عايزه، صح ولا لا؟ لكن لما يكون بقى في هنا الناس تعلمت ثقافة الإسناد، لما واحد يقول لك حاجة تقول له: من أين لك هذا؟ جبت منين الكلام ده؟ أين إسنادك؟ من أي كتاب أخذت هذا؟ إذا تعلم الناس هذه الثقافة لن يتجرأ على الكذب أحد. ولذلك الشافعي رحمه الله كان يقول إيه؟ لولا أصحاب المحابر، يعني أصحاب الإيه؟ الحديث، لأن طلبة الحديث كانوا يذهبون إلى مجالس التحديث ومعهم المحابر يكتبون الأحاديث، فسموا بأصحاب الإيه؟ المحابر. قال: لولا أصحاب المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وده اللي حصل النهاردة، لما قل علم الناس بالحديث وبالسنة أصبح الزنادقة هم الذين يتصدرون القنوات، صح ولا لأ؟ مفيش حد عنده علم، حتى لما بيطلع الشيخ في القنوات ديت بيبقى يعني مشروع شيخ مش شيخ، أنصاف علماء. ولذلك تجده غير مقنع وغير مؤهل لإقناع الناس، فضلا عن الرد على الشبهات التي يروجها أعداء السنة. حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا القاسم بن أسبق قال: حدثنا بكر ابن حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم الأحول عن أبي العلية قال: حدثني من سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني صحابي، أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود. قال عاصم: فقلت لأبي العلية: أنسيت من حدثك؟ قال: لا، وإني لأذكره وأذكر المكان الذي حدثني به أو فيه. يعني كأنه إيه؟ لم يذكر اسمه باعتبار أن الجميع صحابة، والصحابة كلهم إيه؟ عدول. حدثنا خلف بن أحمد الأموي مولا لهم قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عن محمد بن القاسم قال حدثنا محمد بن خيرون قال حدثنا محمد بن حسين البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد عن القطان يقول الإسناد من الدين. قال يحيى وسمعت شعبة يقول إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. يعني أصبح عشان تعرف إن الرسول قال هذا الكلام أو لم يقوله لابد من السند مش بالاستحسان مش إن الكلام جميل بعد كده يقول لك أكيد ده كلام فعلا كلام حلو أكيد يعني الرسول قاله. لا مش أكيد قاله. هو الكلام الحلو لازم يكون قاله الرسول قاله. ما ممكن يكون أبو بكر قال، ممكن يكون عمر قال، ممكن يكون الشافعي قال، ممكن يكون مالك قال. هو دول مش بيقولوا كلام جميل، بيقولوا كلام جميل لكن من لكي تتحقق من أن هذا الكلام الجميل هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لابد من صحة الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قد يكون جميلا عندك وهو ليس عند أهل العلم إيه جميلا، لأن مسألة الجمال وعدم الجمال والاستحسان وعدم الاستحسان مسألة نسبية تختلف فيها أنظار الإيه الناس. وقد يعجبك الحديث وهو في أشد النكارة عند العلماء لأنه يتضمن معنى منكرا أنت لم تلحظ هذا المعنى. وقرأت على خلف بن القاسم أن أبا الميمون عبد الرحمن بن عمر الدمشقي حدثه من دمشق قال حدثنا أبو زرع يعني الدمشق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا عقبة صاحب الأوزاعي قال سمعت الأوزاعي يقول ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. لما ذهب الإسناد وثقافة الإسناد ثقافة أنك تستوثق من كل ما ينقل إليك يذهب العلم، كل معلوماتك وكل الأحاديث اللي انت حافظها أصلا ضعيف. مرة كنت في مجلس من فترة يعني كده من 10 سنين في مصر، جمعنا مجلس فيه بعض الشباب وبعض يعني العوام يعني، فبعض العوام بقى حافظ ايه مجموعة أحاديث كل شوية ايه يجيب لنا حديث، فأنا أقول له حديث ضعيف، جاب حديث قلت له حديث ضعيف، جاب حديث قلت له حديث ضعيف، قال لي يا عم الشيخ انت بتضعف كل الحديث، قلت له انت ما تحفظش الا حديث ضعيف، احفظ الحديث الصحيح مش هنزعل منك، لكن انتوا مشكلتكم ايه بتحفظوا الاحاديث اللي بتسمعوها على المنابر او بتشوفوها في التلفزيون او في المذياع ودي اغلبها ضعيف، لكن لو انت بتحفظ الحديث الصحيح في البخاري وفي مسلم وفي مصححه العلماء هتقول لك العين والراس مش كده ولا ايه؟ المشكله عندك مش عندنا، قول حديث صحيح وانا اقول لك صحيح. أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي قال حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران قال حدثنا أبو الفتح محمد بن حسين الأزدي الموصلي الحافظ قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن عون لو عبد الله بن عون قال كان الحسن يعني البصري يحدثنا بأحاديث لو كان يسندها كان أحب إلينا، لأن الحسن كان يرسل، فالحسن كان يرسل، فكان طبعا الإسناد المتصل أفضل في السماع من الإسناد الإيه المرسل. أنت عندما تسمع من الحسن حديثا يرويه عن صحابي عن رسول الله أو عن تابعي آخر عن صحابي عن رسول الله هذا أفضل عندك مما إذا قال الحسن قال رسول الله من غير أن يذكر الإسناد، حتى ولو كان المتن صحيحا لكن أن يكون لك فيه إسناد عن الحسن أفضل من أن يكون من مراسيل الحسن. قال أبو عمر اختلف الناس في مراسيل الحسن فقبلها قوم وأباها آخرون. وقد روى حماد ابن سلمة عن علي بن زيد يعني بن جدعان قال ربما حدثت بالحديث الحسن ثم أسمعه بعد يحدث به، لأن الحسن البصري كان أحيانا يرسل ما سمعه من الضعفاء، وعلي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف ثم أسمعه بعده يحدث به فأقول من حدثك يا أبا سعيد، فيقول ما أدري غير أني قد سمعته من ثقة، فأقول أنا حدثتك به. يبقى إيه هو كان الحسن البصري يثق فيه، احنا قلنا قول العالم فلان ثقة هذا اجتهاده قد يخالف إيه فيه من قبل غيره من العلماء. وقال عباد بن منصور سمعت الحسن يقول ما حدثني به رجلان قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا شبيه بإيه بكلام إبراهيم النخعي فيما يرويه عن ابن مسعود. وقال ابن عون قال بكر المزني للحسن وأنا عنده عمن هذه الحديث التي تقول فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنك وعن هذا يعني عن فلان وفلان وفلان. حدثنا عبد الوارث بن سفيان حدثنا قاسم بن أصبح حدثنا أحمد بن زهير حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا بقية بن وليد قال حدثنا أبو العلاء عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هلاك أمتي في القدرية والعصبية والرواية عن غير ثبت أو ثبت. تعال هنا الحديث دوت من حيث السند ضعيف والعلماء ضعفوه، لكن معناه صحيح. فمثل هذا العلماء عادة يقولون إيه؟ ضعيف معناه صحيح. ومن العلماء إذا وجد المعنى صحيحا، يعني إيه معنى كوني معناه صحيحا؟ يعني له شواهد ولو بالمعنى، عمومات الشريعة تدل عليه إيه؟ عليه. فبعض العلماء الترمذي يفعل هذا، إذا وجد المعنى صحيحا حتى وإن كان السند غير صحيح يقول حسن، بناء على أن له شواهد بالمعنى وإن لم تكن شواهد لفظية. وده منهج بقى يسلكه الترمذي ويسلكه أبو داود وغيرهما من أهل العلم. بعض الناس لا يفهموا يروح يتعقب العلماء، والعلماء طبعا يعني لهم مذاهب غامضة ودقيقة جدا، لكي تفهمها تحتاج انك تعيش مع العلماء كده ايه طول عمرك، كده طول عمرك كده كل يوم تقرأ للترمذي، كل يوم تقرأ لأبي داود عشان تفهم العلماء دول بيعملوا ايه. لكن بعض الناس عنده تصور معين عن الحديث وعن الحكم عليه، خلاص ما عندوش غير هذا التصور. فإذا وجد إمام يسلك في تحقيق الأحاديث والحكم عليها مسلك غير اللي هو تعلمه يروح ينكر على العالم، بدل من أن يتعلم من العالم يروح ينكر عليه، لا تعلم. قد يكون عند العلماء أشياء أخرى وطرائق أخرى ووسائل أخرى في الحكم على الأحاديث أنت لم تصل إليك بعد أو لم تتعلمها بعد، فلازم كل يوم تتعلم جيد، مش كل ما تلاقي حاجة جديدة تنكرها، مش عجيب يعني. هذا حديث انفرد به بقية عن أبي العلاء، وهو إسناد، بص هنا بقى لك، بص هنا الكلام الجميل، وهو إسناد فيه ضعف لا تقوم به حج. إذن سيدنا الإمام عبد الرب ضعف حديث ولا لا؟ ولكن ذكرناه ليعرف. والحديث الضعيف لا يرفع أي لا يهمل، وإن لم يحتج به، ورب حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى. الله أكبر، جبت حاجة من عندي؟ ابن عبد البر صرح بالمعنى، صرح بالمنهج، لكن الترمذي مش كل شويه هيقول لك الكلمتين دول، ولا ابو داود هو يقول لك حسن وغلط افهمها انت بقى. يعني بعض العلماء، مش العلماء الذين صنفوا هذه الكتب القديمه، هم ما كانوا يتصورون ان طارق عوض الله هيقرا الكتب ديت، هم كانوا بيكتبوا هذه الكتب لاهل العلم، ما كانوا يتصوروا ان العلم حينحدر لدرجة ان يهتم بهذه الكتب من لا يعرف العلم ولا يعرف مناهج العلماء، واضح؟ فما كانش يشرح كل حاجة. لكن انت تستعين بعالم اخر لفهم ما اجمل في كلام عالم غير، وهكذا. حدثنا ابو عثمان، الله اكبر، أبو عثمان سعيد بن ناصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الثقات. يعني لا ينبغي أن يحدث إلا الثقات، وإلا فالضعفاء حدثوا. وهذا معناه لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يلقه إلا من يعرف، يعرف كيف يؤخذ الحديث عن من يؤخذ وهو الثقة. حدثنا خلف بن أحمد الأموي حدثنا أحمد بن سعيد الصدفي قال حدثنا أبو جعفر العقيلي قال حدثنا جدي وحدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يوسف بن أحمد قال حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن معان بن رفاعة السلامي. خلي بالك من الكلام ده. عن إبراهيم ابن عبد الله العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. احنا قلنا الحديث دوت استدل به سيدنا الإمام ابن عبد البر في أوائل هذه المقدمة على أن كل من كان معروفا بطلب العلم مشهورا بذلك وبالعناية به أنه يكون عدل إلا أن يتبين جرحه من وجه إيه؟ آخر. جميل. وقلنا إن العلماء الذين لم يوافقوا ابن عبد البر في هذا قالوا ليس بقول النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أنه خبر، وإن كان ظاهره أنه خبر لكنه خبر أريد به الأمر، أي ليحمل هذا العلم من كل خلف إيه؟ عدوله. وانتهينا من هذه إيه؟ المسألة قديمة. الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما روى عنه مهنا ابن يحيى مهنا بن يحيى سأل الإمام أحمد عن حديث معاذ بن رفاعة هذا. طبعا الإسناد دوت مرسل، الإسناد دوت إيه؟ مرسل جميل، بل قد يكون معضل كمان. جميل، يعني إذا نظرت إلى هذا السند فهو سند غير إيه؟ صحيح، صح ولا لا؟ له أساليب أخرى. الشيخ الألباني قوى الحديث بمجموع الإيه؟ الأساليب. الإمام أحمد صححه بهذا الإسناد. حد فهم حاجة؟ أنا حاسس إن أنا يعني ببلد في مالطا، أنا حاسس كده يعني إن أنا يا جماعة بتكلم في علم الحديث، لم أتكلم عن الحروب الصليبية. هو حد يفتكر إن أنا بتكلم عن الحروب الصليبية؟ أنا ما زلت بتكلم في علم الحديث، ما خرجتش عن الموضوع. الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث بهذه الرواية تحديدا، قال صحيح. مهنا ابن يحيى سأل الإمام أحمد لما تذكر له حديث معاذ بن رفاعة هذا، وهذا مرسل كما ترى، فقال له مهنا ابن يحيى للإمام أحمد، قال له كأنه كلام موضوع. طب هذا الكلام ينصب على المتن ولا السند؟ المتن، هو بيتكلم ان المتن دوت كأنه فيه نكارة، لان ظاهر اللفظ ان ايه، ان الرسول يخبر بان العلم لا يحمله الا العدول، ففي هذا نكارة، لان ثبت تاريخيا ان العلم حمله غير العدول كما حمله العدول، فاستنكره ايه مهنا ابن يحيى، قال كأنه كلام موضوع. فقال له وصحيح، ثم قال له، ثم سأله عن إسناده، قال هو مرسل. الله، إزاي صحيح ومرسل ومش موضوع؟ الإمام أحمد فهمه على أنه ليس خبرا، وإن كان بلفظ الخبر، وإنما حمله على أنه إيه؟ أمر وطلب، بمعنى ليحمل، أي ينبغي أن يحمل العدول العلم. جميل؟ طيب قوله إيه؟ كأنه كلام الموضوع، أن لا مش موضوع، إيه هو صحيح، يقصد صحيح يعني صحيح، يعني إسناد متصل بنقل العدد الضابط عن مثله لمنتهى بغير وشوذ عين، لا، ولم يقصد معناه صحيح، يعني صحيح المعنى ليس فيه نكرة أو بطلان يستوجب أن تقول فيه موضوع. فهمت؟ فهنا إيه؟ كلام العلماء لازم تحلله كده تفهمه، وإلا هتقول إزاي بيصحح هو مرسل؟ هو بيصحح معنى الحديث، وأنت ترى أن ابن عبد البر كل كلامه في هذا الموضع عن إيه؟ عما يضعف إسناده ويصح من حيث الإيه؟ المعنى. فهمنا؟ طيب، وحدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم ابن بكر قال حدثنا محمد بن حسين الأزدي قال حدثنا أبو يعلى وعبد الله ابن محمد قال حدثنا أبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد عن بقية بن الوليد عن معاذ بن رفاعة عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. حدثنا خالف بن أحمد حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلي قال حدثنا أحمد بن داود القومسي قال حدثنا عبد الله بن عمر الخطابي قال حدثنا خالد بن عمرو عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فذكره. وروي أيضا من حديث القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله سواء، وهذا أصلا سند ضعيف. حدثنا خالف بن أحمد قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن فرج الزنطي قال حدثنا محمد بن زكريا الجوهري قال سمعت أبا رجاء يقول بلغني أن عبد الرحمن بن مهدي قال لابن المبارك أما تخشى على هذا الحديث أن يفسده أن يفسدوه؟ قال كلا، فأين جهابذته؟ هو الرواية بتاعت الخطيف في الكفاية أن ابن المبارك قيل له انظر إلى هذه الأحاديث المكذوبة أو الموضوعة، قال تعيش لها الجهابذة، تعيش لها الجهابذة، يعني أن الله يسخر لعلم الحديث ولحديث رسول الله العلماء الجهابذة الكبار الذين يميزون الصحيح من غيره، وقد كان. وانا ما زلت عند يعني ايه التحدي بتاعي، اي واحد يجيب لي حديث واحد لم يتكلم فيه العلماء انا مستعد اجيب له كلام العلماء فيه، اذا استطاع واحد، حتى بتوع الفيسبوك والحاجات دي، انتوا يا شباب انا بقول لكم اهو، انا بتحداكم هات لي حديث واحد لم يتكلم فيه العلماء، أتني حديث واحد لم يتكلم فيه العلماء، وأنا سأثبت لك أن العلماء تكلموا، بل يعني كلامهم ليس عند عالم واحد ولا عالمين، بل هو ستجد أكثر من كلام لأكثر من عالم. أنا التحدي ده بقى له 20 سنة محدش يرد علي، مش عارف يسألين فيها ليه. هات لي حديث واحد لم يتكلم فيه العلماء، أنا وأنا حينئذ هطلع على الفيسبوك وهقول يا جماعة أنا غلط. ماشي؟ بس واحد يقول لك إيه؟ يقول لك إيه؟ طب افرض حديث العلماء ما اتكلموش فيه؟ يا حبيب قلبي ما اتكلموش فيه؟ هم اتكلموا بس أنت مش عارف، أنت ما بتقراش، ما بترجعش، ما بتبحث. أنت عايز العلم يجي لك لحد عندك. في ناس كده تحب كده العلم يجي لها لحد عندها. يا عم تعالى نبحث عن العلم. لا يا عم شوف شعبة طاف الكرة أرضية عشان حديث واحد، عشان حديث واحد. كما قال الإمام يحيى بن أبي كثير، لا ينال العلم براحة الجسد. انت قاعد في المكيفات وعايز العلم يجي لك لحد عندك؟ لا، لازم تتعب في العلم، لازم تتعب في العلم. كان بعض العلماء يقولون لأن أقرأ كتابا 3 مرات أحب إلي من أن أقرأ 3 كتب. يقول لك أنا قريت 250,000 كتاب. العلماء سيدنا الرسالة للشافعي عبد الرحمن المهدي يقول كلما قرأت الرسالة للشافعي دعوت للشافعي. كان ما قرأهاش مرة وخلاص زي ما بتقرأ الجريدة ولا الصحف اليومية. لا، ده القراءة الأولى بتأخذ منها بعض العلم، ثم إذا قرأت قراءة أخرى تقف على أشياء ربما فاتتك في القراءة الأولى، وهكذا. حدثنا خلف بن القاسم، حدثنا عبد الله بن جعفر بن الورد قال حدثنا أبو علي الحسن ابن ياسر البغدادي قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا عبدة بن سليمان المروزي قال قلت لعبد الله بن مبارك أما تخشى على العلم أن يجيء المبتدع فيزيد في الحديث ما ليس منه؟ قال لا أخشى هذا، يعيش له الجهابذة النقاد، أو بعيش الجهابذة النقاد، لأن الله حفظ هذه السنة. العلماء يقولون في تفسير قوله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الذكر وإن كان يقصد به القرآن أصالة، لكن كل ما له تعلق بالقرآن فهو محفوظ بحفظ القرآن، والسنة مفسرة للقرآن، فلابد أن تحفظ. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك. بل يقول العلماء حتى اللغة العربية محفوظة بحفظ القرآن، لأن القرآن عربي وفهمه لا يتأتى إلا بمعرفتك باللغة، فإذا ضاعت اللغة فلربما لا تفهم الإيه؟ القرآن. فمن أجل هذا حفظ الله اللغة العربية إلى يومنا هذا. مهما ابتعدت لغتنا عن اللغة الفصحى، لكن بإمكانك أن تعرف الفصحى وأن ترجع إلى الكتب المختصة بذلك، فاللغة محفوظة، بخلاف مثلا اللغات الأخرى. تجد مثلا الأمريكي أو الإنجليزي اللي كان بيتكلم إنجليزية من 100 سنة لو كلامه مش مفهوم النهاردة، لغة غير اللغة. قال أبو عمر لعلم الإسناد طرق يصعب سلوكها على من لم يصل بعنايته إليها، يقطع كثيرا من أيامه فيها، ومن اختصر على حديث مالك رحمه الله فقد كفي تعب التفتيش والبحث. لأن الشافعي راح يسأل عن حديث الأحكام رحمه الله، فقال أحاديث الأحكام 500 ونيف، 500 حديث وإيه ونيف. النيف يعني إيه؟ يعني أقل من 10. 500 وإيه ونيف. قال كلها عند مالك إلا حديثا، وكلها عند مالك إلا 5 أحاديث، وكلها عند ابن عيينة إلا حديثان. يعني أحاديث الأحكام محصورة، جميل، معروفة. طبعا أهم ما ينبغي للمسلم أن يتعلمه من الأحاديث أحاديث الأحكام التي ينبني عليها الحلال والإيه والحرام، هذه الأصل، هذه الأصل. وتأتي بعد ذلك أحاديث العقيدة وحديث الفضائل ونحو ذلك والمغازي والسير، لكن يصعب جدا أن توصف بأنك طالب علم وأنت لا تعرف أحاديث الإيه الأحكام. قال ومن اقتصر على حديث مالك رحمه الله فقد كفي تعب التفتيش والبحث، ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنقسم لا تنفصل، لأن مالك قد انتقد وانتقى وخلص ولم يروي إلا عن ثقة الحجة، وسترى موقع مرسلات كتابه وموضعها من الصحة والاشتهار في النقل في كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. وإنما روى مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وتضعيف وهو مستمع على ضعف وتركه لأنه لم يعرفه إذ لم يكن من أهل بلده وكان حسن السمت والصلاة فغره ذلك منه ولم يدخل في كتابه عنه حكما أفرده به. شفت بقى هنا ممكن الإمام الذي لا يروي إلا عن الثقات قد يروي أحيانا عن بعض الضعفاء لكن إيه ليس احتجاجا استشهادا. الحديث الذي جاء به مالك عن هذا الرجل له روايات أخرى وبعض الناس يقول أهو مالك رب يروي عن ضعيف. لا ما لازم نفهم بقى القصة دي وعشان بقى نفهم القصة دي عايزين دورة تانية ماشي. فنكتفي بهذا القصة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.